أهل المدينة لها صاحب من الجن، فلو أمرتها أن ترسل صاحبها ليبحث عن عمر ففعل، فذهب الجن ثم رجع وقال إن أمير المؤمنين ليس به بأس، وإنه كان يسم إبل الصدقة في المكان الفلاني، ثم قدم عمر رضي الله عنه. فهذا استخدام في إيش؟ في أمر مباح، استخدامه في أمر مباح. والحاصل